القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعقفون عندها وينوفون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواف، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواف كما لهم ذات أنواف. الحديث هذه القاعدة الثالثة. وكما بينا أن موضوع هذه القواعد ما هو؟ بيان دين المرسلين ويتبع، وبيان دين المشركين فيجتمع. من أين عرفنا أن هذا موضع الرسالة؟ ايوه، عرفت ان اهم ما عليك معرفة ذلك، عرفت ان اهم ما عليك معرفة ذلك. والإشارة هنا الى اي شيء؟ الى التوحيد والشرك. التوحيد هو دين المرسلين الذي يجب ان يتبع، والشرك هو دين المشركين الذي يجب أن يستمع. هذا واضح. فإذا هذا هو موضوع هذه الرسالة، وهذه القواعد تجلي لك ذلك، يعني تجلي لك دين المشركين. فهنا هذه القاعدة تبين لك دين المشركين، أنهم كانوا على معبودات متنوعة، كانوا على معبودات متنوعة، هذا دينهم. وبضد هذا أو بهذا يظهر ماذا؟ يظهر الضد الذي هو ماذا؟ التوحيد. إن كان الشرك هو تعدد الآلهة فما التوحيد؟ هو توحيد الله. إنسان الشرك أو إنسان دين المشركين تعدد الآلهة، فالتوحيد توحيد الإله، أو فدين المرسلين توحيد الإله. إذن هذه القاعدة أيضا يظهر بها دين المشركين الذي هو الشرك فيجتنب، ودين المرسلين الذي هو التوحيد فيتبع. الشيخ رحمه الله أورد هذه القاعدة لبيان شبهة لبيان هذا وللرد على شبهة يتذرع بها القبوريون في قديم الدهر وحديثه، وهي أنهم يحصرون الشرك في عبادة الأصنام. يقولون: كيف تحكمون علينا بالشرك؟ والشرك إنما هو عبادة الأصنام. فالشيخ جاء بهذه القاعدة ليدفع هذه الشبهة، يدفع هذه الشبهة ويثبت ماذا؟ الحق. قال الشيخ: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداته، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله. إذن الشيخ رحمه الله هنا يستدل على بطلان هذه الشبهة. ما الشبهة؟ أن الشرك محصور في عبادة الأصنام، وأن المشرك هو الذي يعبد الأصنام، أن المشرك هو الذي يدعو الأصنام، وهو الذي يحلف بالأصنام ويستعين بالأصنام ويتقرب إلى الأصنام بأنواع القربات. أما إن تقرب بذات هذه القربات والطاعات والعبادات لغير الأصنام فهذا لا يعد من الشرك عنده. فالشيخ رحمه الله بين لك هذه الشبهة وكشفها لك بماذا؟ باستعراض حال المشركين، أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تنوعت وتعددت معبوداته، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقاتلهم جميعا. إذن الشيخ الآن يستدل على بطلان هذه الشبهة بأي شيء؟ بعموم قتال النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الجميع، قاتل الجميع. ولماذا؟ لاتحادهم في العلة الموجبة لي الموجبة للقتال، لاتحادهم في العلة الموجبة للقتال. ما العلة الموجبة لقتالهم؟ صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله. إذن يريد أن يبين لك ماذا؟ أن العبرة بصرف العبادة لغير الله دون نظر لنوع وجنس المتوجه إليه بهذه العبادة. الشريعة لا تنظر لهذا، لا تنظر لنوع وجنس الذي توجه الناس إليه بالعبادة. يعني من عبد جنس الشجر أو جنس الحجر أو جنس البشر أو جنس الملائكة أو جنس الجن، الكل يشتركون، الأمر الجامع بين هؤلاء جميعا ما هو؟ صرف العبادة لغير الله. الشريعة لا تنظر لهذا الغير، حجرا كان، شجرا، ملكا، نبيا، رسولا، صالحا، قبرا، ضريحا. واضح؟ فالشيخ رحمه الله استدل بهذا على كسر هذه الشبهة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أولئك جميعا لاشتراكهم في العلة الموجبة للقتال، وهي ماذا؟ صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. وكأنه يقول على قولكم أيها الخرافيون فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخطأ، لأنه قاتل الجميع، وما الذي كان يجب عليه؟ أن يتوجه بقتال عبدة الأصنام فقط، وأن لا يتعدى قتاله إلى غيره. صحيح؟ هذا هو. إن كان الشرك عبادة الأصنام كان الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ووجد الناس متفرقين في معبوداتهم، منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الجن ومنهم من يعبد الإنس ومنهم من يعبد الأشجار ومنهم من يعبد الأحجار ومنهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر، يتوجه بالقتال لنوع معين. لمن؟ لعبدة الأصنام. ولكن لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم الكل ولم يفرق بينهم، دلنا هذا على أن كل من توجه بالعبادة لغير الله فقد أله ذلك الغير وقد عبد ذلك الغير. قال وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. هذه هي الفكرة، أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، فمن عبد الشجر فقد ماثل من عبد الحجر، ومن عبد الحجر ماثل من عبد النبي صلى الله عليه وسلم، وماثل من عبد الملك، لأنهم يشتركون في صرف العبادة لغير الله. قال تعالى يعني والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل هؤلاء جميعا حاله، والقرآن كذلك دال على هذا. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة هنا معناها الشرك كما قال ابن عباس، قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يكون شرك، وقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال حتى يخلص التوحيد لله، حتى يخلص التوحيد لله. وفتنة هنا نفر في سياق النفي تفيد العموم، حتى ينتهي الشرك. في سياق النفي حتى لا تكون فتنة. فإذا كان بعض الدين أو بعض العبادة لله وبعضها لغير الله، ما الذي يجب؟ يجب القتال. صحيح؟ حتى تكون العبادة كلها لله. فكيف إذا كان جل العبادة لغير الله؟ من باب أولى هذا. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك. فإن ترك الناس عبادة الأصنام واتجهوا بالعبادة لغير الأصنام، هل يكف عن قتالهم؟ قال حتى يكون الدين كله لمن؟ لله. حتى يكون الدين كله لله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. فإن كان بعض الدين للمكاشف وبعضه للبرهي وبعضه أبو شرع، بعض لفرعتين، وبعض لصابية، وبعض للبدوي، بعض للجيلان، وبعض لأزرق طيبة. ها؟ أيوة قتال السيف. ها؟ العيد الروس والسيد زينب بن علوان كل مقام. ها؟ أيوة. الحاصل لو أن لنا زمام الأمر أنت لو مسكنا الحكم ده الليل الدون اللي هو الطحوية دي ها؟ أيوة شفت كيف؟ لو الآن ملكونا زمام الأمر لجمعنا هؤلاء جميعا وناقشناهم، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما جاء حطم الأصنام، دخل مكة بدأ بإزالة معالم الشرك لما دان له الأمر، محى معالم الشرك، حتى إنه صلى الله عليه وسلم أمر بخرقة فبلت فمسح بها الصور التي كانت على الكعبة، وهكذا الناس يستفينون بهذه المشاهد. كان يضربه كما في حديث ابن مسعود، ويتلو قول الله جل وعلا: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهكذا لو أن الناس مخنوا، هذا هو أول ما يجب عليه، أول ما يجب عليه، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أين؟ قال: فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. واضح؟ فهذا هو، هذه هي الحجة الأولى التي تكسر لك هذه الشبهة. يعني إن قال لك رجل: الشرك هو عبادة الأصنام، وهذه الأصنام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حطمها فزال الشرك وانتهى بهذا، يرد عليه بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أناس متفرقين، كان منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الجن، منهم من يعبد الصالحين، فقاتلهم جميعا ولم يفرق بينهم. قتاله لجميع هذه الأصناف هذا يدل على بطلان كون الشرك محصور في ماذا؟ في عبادة الأصناف. هذا يبطل هذا. إذا قال لك لماذا؟ نقول له: لو كان الأمر كما قلت يلزمك ماذا؟ أن تخطئ النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الجميع، فكان الواجب عليه ماذا على قوله؟ أن يقاتل عبد الأصنام ويقف عن غيره. واضح؟ فهذا يدلك على أن العبرة بالحقائق لا بالمسميات. واضح؟ العبرة بالحقائق لا بالمسميات. واضح؟ وتغيير اسم الشيء لا يغير حكمه ولا يغير حقيقته. صحيح؟ تغيير اسم الشيء لا يغير حكمه ولا يغير حقيقته. النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بظهور أقوام يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها، يسمونها بالمشروبات الروحانية. طيب تسمية الخمر لأنها مشروب روحاني، هل هذا يغير في حقيقتها؟ لا يغير في حقيقتها. هل هذا يغير في حكمها بمعنى أنها تصبح حلالا؟ لا يغير في حكمها، واضح؟ إذن العبرة بصرف العبادة، فإن صرفت العبادة لله وحده دون ما سواه كنت موحدا على دين المرسلين، وإن صرفت العبادة لغير الله تبارك وتعالى كنت مشركا على دين المشركين دون نظر لجنس ونوع من صرفت له العبادة. واضح يا جماعة هذا؟ طيب الآن دعوى أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم منهم من كان يعبد الأصنام، منهم من كان يعبد الأحجار، ومنهم من كان يعبد الأشجار، ومنهم من كان يعبد الملائكة، هذه دعوة صحيح؟ تفتقر إلى أي شيء؟ إلى الأدلة. ولذلك الشيخ رحمه الله حتى لا ترتاب في هذا الأمر وحتى يستقر هذا الأمر في نفسك أتاك بالأدلة الدالة على هذا. قال الشيخ رحمه الله: ودليل الشمس والقمر. ما معنى هذا؟ يعني والدليل على أن بعض من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون ماذا؟ الشمس والقمر. هذه طائفة ممن بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يعبدون الشمس والقمر. قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. والشاهد فيها قوله: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ووجه الشاهد أنه لما نهى عن هذا دل على أن هناك طائفة تفعل هذا، أنه لما نهى عن هذا دل على أن هناك طائفة تفعل هذا، وإلا لكان النهي عبثا، لكان النهي عبثا. لما قال لا تسجدوا، هذا النهي موجه لمن؟ لطائفة. هذا النهي موجه لطائفة كانت تفعل هذا، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. قال: واسجدوا لله. لماذا لا نسجد للشمس ولا للقمر؟ لأن الشمس والقمر من الآيات الدالة على وجوب عبادة الله، فكيف نعبد الآية ونترك خالقها أو نترك خالقها؟ كيف نعبد الآية ونترك خالقها؟ هذه آيات نصبها دالة على ماذا؟ على وجوب إفراده جل وعلا بالعبادة. ولذلك قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. ثم بين موجب ذلك، موجب ماذا؟ موجب السجود لله والتعبد لله، وموجب ترك السجود للشمس والقمر. ما الموجب لذلك؟ قال: الذي خلقهن. دل هذا على أن الشمس والقمر والليل والنهار من خلقه، فكيف يعبد المخلوق؟ فالذي يستحق أن يعبد من هو؟ هو ثم قال إن كنتم إياه تعبدون. وقلنا هذه فيها ماذا؟ فيها قصر، فيها قصر. وما وجهه يا أيها الفاضل؟ تقديم ما حقه التأخير. وين؟ قال نعم، قدم المفعول إياه على الفعل والفاعل في قوله تعبدون. إن كنتم إياه تعبدون، يعني إن كنتم تخصونه بالعبادة وحده دون ما سواه فلا تفعلوا، لأن هذا ينافي إفراده بالعبادة. واضح؟ إذن هذه الآية دلت على أي شيء؟ على أن بعض من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الشمس والقمر. فنعود إلى أصحاب الشبهة، نقول لهم: ما حكمكم على من توجه بالعبادة للشمس والقمر؟ ماذا يقولون؟ يقولوا شنو؟ كيف ينوم الإنسان في هذه المواقف؟ أين الغير على التوحيد؟ كيف ما في زول بعد الإنسان؟ والآيات جاءت ثانية من غير من ذلك. هم عرفوا الشرك لأنه عبادة الأصنام، هذا هو. نقول لهم إن الشرك عندكم عبادة الأصنام. طيب ماذا تقول أنت من عبد الشمس والقمر؟ إن قالوا من عبد الشمس والقمر يكون كافرا، إن قالوا يا يكون كافرا معناه أنهم نقضوا قولهم، صحيح؟ معناه أنهم نقضوا قولهم. وإن قالوا لا، من عبد الشمس والقمر يكون مسلما، فقد كذبوا القرآن. واضح؟ فإما أن يرجعوا إلى عن هذه القاعدة الباطلة، لأن الشمس والقمر جنس غير ماذا؟ غير الأصنام. واضح؟ طيب يمكن يقولوا: طيب ما دام تعيشون بدليل، خلاص عندنا الشرك هو عبادة الأصنام، هو عبادة الشمس والقمر. نقول لهم درجة نمشي بالتامها. طيب قال: ودليل الملائكة، يعني والدليل على أن بعض من بعث فيه من النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الملائكة. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ هذه الآية دليل على أن بعض من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الملائكة. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. وقلنا الربوبية والألوهية فالإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. وهذه الآية مما أفردت فيه الربوبية وتدخل فيها ماذا؟ الألوهية. ولا يأمرك من تتخذ الملائكة والنبيين أربابا يعني معبودين. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ما أمركم بهذا؟ ولا يأمركم به. ولا هذه نافية، والنفي كما قلنا أبلغ من النهي. لا ولا يأمركم يعني في سابق أيامكم ولا في لاحقها. لا في سابق أيامكم ولا في لاحقها أبدا. لا يبيح الله جل وعلا هذا في شرح الوجود. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسل أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ لا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين، ونص على الملائكة والنبيين من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى، يعني أنه إن بطلت عبادة الملائكة والنبيين فعبادة غيرهم من باب أولى، وإن كان التوجه للملائكة والنبيين بالعبادة يجعلهم أربابا فالتوجه لغيرهم بشيء من العبادة كذلك ومن باب أولى، أنه يجعلهم ماذا؟ يجعلهم أربابا لقوله أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون. فإن كان التوجه للملائكة والنبيين بشيء من العبادة يعتبر كفرا، فالتوجه لغيرهم من باب أول، يعني إن كان الذي توجه للملائكة والنبيين بشيء من العبادة يكون كافرا، كيف بمن توجه بالعبادة للفسقة؟ فسقة ألا يغوص في الشرك والكفر كما يغوص الدودع في الماء. طيب نقول لهم كسرا لقاعدتهم هذه الباطلة، ماذا تقولون في أو ما حكم من توجه بالعبادة للملائكة والنبيين عندكم؟ أنتم أبدتوا الشرك عبادة الأصنام. طيب ماذا تقولون في من توجه بالعبادة للملائكة والنبيين؟ لهم جوابان لا ثالث لهما. إما يحكم بكفر وإما أن يكذب القرآن. إذا حكموا بكفرهم فقد بطلت قاعدتهم. ما قاعدتهم يا توم؟ أن الشرك عبادة الأصنام. انتبهوا يا جماعة حتى تفهموا أن الشرك هذه قاعدتهم. نقول لهم ما قولكم في من عبد الملائكة والنبيين؟ إن قالوا هو كافر بطلت القاعدة، أن الملائكة والنبيين ليسوا أصنام. هل الملائكة والنبيين من جنس الأصنام؟ الملائكة جنس والنبيين من جنس البشر، صحيح؟ وإن قالوا لا يكون كافرا، فقد كذبوا القرآن. قال أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. شوف دل هذا على أن الإسلام ليس هو عبادة للملائكة والنبيين، وإنما هو ماذا؟ عبادة لله. وإن كان الإسلام ليس هو عبادة للملائكة والنبيين وهم أقرب الخلق إلى الله، فكذلك الإسلام ليس عبادة لغير الملائكة والنبيين من باب أولى، وإنما هو عبادة لله عز وجل وحده دون ما سواه. واضح؟ وينقال طيب الشرك عبادة الأصنام وعبادة الأحجار والأشجار إلى الملائكة والنبيين، قالوا هذا الشرك. قلنا درجة. وإن كان هذه الآية وحدها تكفي تظهر بها الحجة، يعني إن كان التوجه للملائكة والنبيين بالعبادة يعد من الشرك، فلماذا تتعلقون بالقبور والقباب والصالحين الذين هم دون الملائكة والنبيين في الرتبة وفي المنزلة؟ واضح؟ طيب، قال ودليل الأنبياء قوله تعالى، يعني والدليل على أن بعض من بعث فيه من النبي صلى الله عليه وسلم من النصارى، النصارى أليس من بعث فيه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يعبدون من؟ وشوف سبحان الله الشيخ اختار ماذا؟ اختار عيد. هذا فيه فسق لهذه القاعدة، معناها يعني كانوا يقول لهم إن كان الشرك عندكم هو عبادة الأصنام معناها أن النصارى الذين يعبدون عيسى مسلمين، لأنهم ما عبدوا صنما وإنما عبدوا ماذا؟ عبدوا بشرا. هذا وجه اختياره لهذه الآية. واضح؟ هذا وجه اختياره لهذه الآية. ها؟ قلنا وجه اختياره لهذه الآية أن الحجة فيها إن كان الشرك هو عبادة الأصنام فالنصارى هؤلاء من جملة المسلمين. لماذا؟ لأنهم عبدوا عيسى، وعيسى ليس بصنم. واضح؟ قال الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه، هذه هي الحجة فيه. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، يعني كان التوجه بالعبادة لعيسى وأمه يعتبر من تأليه غير الله، فالتوجه بالعبادة لغيرهما أيضا من تأليه غير الله. وهذه الآية تتجلى لك فيها أنوار التوحيد وتظهر لك فيها ظلمات الشرك بالله. تأمل، قال وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، يا عيسى ابن مريم، يا عيسى ابن مريم، هذه ما يستفاد منها، يا عيسى ابن مريم، هذا دليل على بطلان عبادته. لما؟ لأنه مولود، ومريم هذه أمه، أي أنها والدة، والإله الذي يستحق أن يعبد الذي لم يلد ولم يولد. هذه دالة على قوله يا عيسى ابن مريم، دلت على بطلان عبادة عيسى وبطلان عبادة أمه. واضح؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي، اتخذوني، ما قال ومريم، اتخذوني وأمي. هذا أيضا دليل على أنه مولود وأنها والدة. أيوة نصر، اتخذوني وأمي إلهين، اتخذوني وأمي إلهين. هذا فيه بيان حقيقة الشرك، كما قلنا لكم أن من توجه بالعبادة لغير الله فقد أله ذلك الغير. واضح؟ من توجه بالعبادة لغير الله فقد أله ذلك الغير. اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، طيب نمشي مع الآيات التي تدل على بطلان عبادة عيسى. طيب ثم بعد ذلك نعود، قال وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، إذن ابن مريم هذا برهان على ماذا؟ على بطلان عبادته وعبادة أمه وأمي كذلك. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا دليل على بطلان عبادته، فإنه بين أن العبادة حق لله لا تنبغي لعيسى. فإن كانت لا تنبغي لعيسى فغير عيسى من هو دونه من باب أول، صحيح؟ قوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، هذا دليل على ماذا؟ لا خليها لا يعلم الغيب، جنبه من الآن تدل على أي شيء؟ على نقصه، تدل على نقصه، والناقص لا يستحق أن يكون إلها. قال تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، هذه دليل على بطلان عبادته. لماذا يملك؟ لأنه مأمور. ما قلت لهم إلا ما أمرتني، فهو مأمور، والمأمور لا يكون إلها. الذي يكون إلها من؟ الآمر. الآمر هو الذي يكون إلها، الآمر الذي لا آمر له، الآمر الذي لا آمر له هو الذي يستحق أن يكون معبودا. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله، قال ربي وربكم، هذا فيه دليل على بطلان عبادته لأنه مربوط، لأنه مربوط. لأنه مربوط، والذي يستحق العبادة هو الرب جل وعلا. قال فلما ذلك، فلما توفيتني تدل على نقصه، سواء كان المراد بالوفاة هنا النوم أو الموت كله، واضح؟ لأن الذي يتوفى وفاة منام قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالنوم وفاته، فمن كان ينام هذا لا يستحق أن يعبد. من الذي يستحق أن يعبد؟ هو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا الذي يستحق أن يعبد. من النعاس الذي ينعس لا يستحق أن يكون ينام، والذي ينام الله أول، والخلق جميعا ينامون، صحيح؟ إذن عبادة غير الله باطل. الوفاة الحقيقية ما أي نعم، قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. وما بينا لكم هذه الآية أبطلت عبادة كل من سوى الله. قال تعالى وتوكل على الحي، الحي هذا قيد أخرج الأموات، كل من مات خرج وأخرج الجمادات لأنها لا حياة فيه، صحيح؟ والموجودات ثلاثة، ثلاثة الموجودات ثلاثة، جمادات وهي التي الأرض حفيها، وأموات، صحيح؟ وأموات وأحياء، أحياء من شأنهم أنهم يموتون. في واحد يقدر يبدينا من هو خارج عن هذه الأصناف الثلاث من المخلوقات هذه الموجودات؟ إيه؟ ها؟ هل هناك من يخرج عن هذا ما يكون جماد أو ميت أو حي من شأنه أن يموت؟ قال الله وتوكل على الحي، قلنا الحي هذا قيد أخرج ماذا؟ أخرج الجمادات وأخرج الأموات، واضح؟ وقوله الذي لا يموت هذا أخرج الأحياء الذين من شأنهم أنهم يموتون، ها؟ شيخ النباتات من، لو قلنا من الجمادات ما في إشكال، ولو قلت من الأحياء التي من شأنها أنها تموت داخل في هذا. قال الله تبارك وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذوب الرياح. انتهى ولا ما انتهى؟ ها؟ الحور الآن نحن نتكلم من هو في الدنيا، نتكلم مما هو في دنيانا هذه في دار التكليف، ها؟ النوم، النوم موت. قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، واضح؟ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم في النهار، ها؟ أيوة، الحمد لله الذي أحياني بعد ما أمات وإليه النشور. واسأل من أرسلنا من خيلك من رسل المانع قيل إنه صلى الله عليه وسلم سألهم يوم الإسراء والمعراج لما جمعوا له واسأل من أرسلنا من قبلك من رسل جعلنا من دون الرحمن ما الإشكال في هذا؟ ما في إشكال، واضح؟ طيب إذن هذه أيوة قال توكل على الحي الذي لا إذن بطل التعلق بغير الله تبارك وتعالى بكل من سوى الله. طيب قال فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه، هذا دليل على عجزه وأنه لا يعلم ما حصل لقومه من بعده. إن تعذبهم فإنهم قال فإنهم عبادي، ها فإنهم عبادي، واضح. فوكل أمر تعذيبهم إلى الله جل وعلا. أو العبودية نوعان، عبودية عامة وهي عبودية الذل والقهر، أن الكل هذه في عام في المسلم والكافر، الكل ذليلون خاضعون مقهورون لأحكام الله الكونية، أن أحكام الله تبارك وتعالى الكونية تجري عليه. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، بمعنى أنه يأتيه خاضعا ذليلا مقهورا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذه العبودية العامة. قال في الآخر ها شنو أيوة يأتيه خاضعا ذليلا مقهورا. والعبودية الخاصة هذه في أهل الإيمان خاصة عباد الله، قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هذه ماذا فيها؟ فيها قصر المحق، ووجه ذلك أنه قدم المفعول على الفعل والفاعل، واضح؟ أيوة في عبودية هم داخلون فيها لكن الناس يتفاوتون في هذه العبودية وفي مدارجها، واضح؟ طيب بدا نكون قد انتهينا من ماذا؟ من الأدلة الدالة على إطلان عبادة إطلان عبادة عيسى يا إمام. احنا واقفين هنا الآن، لا دي ما القاعدة العامة، لكن هنا أشرنا إلى أي شيء؟ إلى عيسى. قال وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. طيب نريد أن نقف مع نفي عيسى لهذا، فإن عيسى قد نفى هذا بوجوه. الأول قال سبحانك ما معناه؟ تنزيه، أي أنزهك أن أكون لك أو أن تكون أمي لك شريكا. قال سبحانك، هذا الوجه الأول. وإيش الثاني؟ أنه قال ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به. فنفاه نفاه. يعني شوف كان بإمكانه أن يقول ماذا لم أقل. لا إن قال لم أقل. لا يعني كونه يقول لم أقل هذا نفي لم أقل. شوف تعمد من الفرق بين العبارتين لم أقل. ولو قال ما كان ما يكون لي أن أقول إلى هنا العبارتان مستويتان صح؟ لم أقل وما يكون لي أن أقول. لكن لما قال ما ليس لي بحق هذا دل على معنى زائد. يعني كونه أنه قال لم أقل هذا لا ينفي أنه سيقول أو أن له حق أن يقول هذا لكنه ما قاله صحيح. ربما أنك يكون لك حق في في في, في الشيء وتترك هذا الحق صحيح وتتنازل عنه لكن قال له ما يكون لي أن أقول. لما لا تقول؟ لما؟ لأن هذا ليس لي فيه حق أصلاً. فهمتوا؟ هذا ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ثم قال إن كنت قلته فقد علمته. هذا دليل على أي شيء؟ على أنه ما قال. لأن كل ما لم يتعلق علم الله به فهو معدوم. واضح؟ كل ما لم يتعلق علم الله به فهو معدوم. شيء ما علمه الله هل هو موجود؟ هذا معدوم. ولو كان موجودا لعلمه تبارك وتعالى. أيوة قل ما لم يتعلق علم الله به فهو معدوم. هذه قاعدة. ولذلك بعض الإخوان سألني يوما قال إنه قد سأله صوفي قال له ما هو الشيء الذي لا يعلمه الله؟ ما هو الشيء الذي لا يعلمه الله؟ فلا ستر تسألني عن هذا. قلت له الشيء الذي لا يعلمه الله أن يكون هناك إله يعبد بالحق سواه. ما أكون جوز. ها قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. واضح؟ هذه قاعدة. كل شيء لم يتعلق علم الله به فهو معدوم. واضح؟ كل شيء لم يتعلق علم الله به فهو معدوم. إذا قيل لك ما الدليل على هذا؟ كيف؟ طيب شيء